ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أعزائنا الكرام، قال تعالى في سورة الأنعام: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. فسلام عليكم من الله ورحمة من لدنه وبركات. نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج القرآن علم وبيان. ما اسم النحاس في القرآن؟ لماذا للحديد صورة رقمها 57 في القرآن الكريم؟ لماذا تهوي النجوم؟ لماذا ذكر سد ذي القرنين في سورة الكهف؟ وهل لانهيار برجي التجارة العالميين في أمريكا علاقة بسد ذي القرنين؟ أين الحضارة التي بناها سليمان؟ أين القرية التي كانت حاضرة البحر؟ وأخيراً، ما علاقة الحديد بالعذاب في جهنم؟ هذه هي الأمور التي سوف نوضحها لكم في هذه الحلقة التي تحمل عنوان الحديد والنحاس في القرآن، فتابعوا معنا. حسب نظرية تآصل العناصر، فإن حرارة الشمس غير كافية لصنع الحديد، ولا يتكون الحديد إلا في النجوم المستعرات أي العمالقة الحمراء، وهي أكبر من الشمس بحوالي 250 مرة. وعندما يفقد العملاق الأحمر طاقته بعد تشكل الحديد، ينفجر مبعثرا حديده في أرجاء الكون ليسقط على الكواكب ومنها الأرض على شكل شهب ونيازك. والحديد أكثر المعادن ذكرا في القرآن الكريم، وله سورة تحمل اسمه هي سورة الحديد، والتي قال الله فيها: فيه منافع للناس. وهذه المنافع كثيرة وكثيرة، فالحضارة تقوم أسسها على استخدام الحديد في الآلات والأبنية المرتفعة وحتى السفن في البحر وغيرها. في البداية نعرف كيف استخدم القرآن كلمة القطر لكي يدل على معدن النحاس. القرآن لم يستخدم كلمة النحاس ليدل على معدن النحاس، فالآية الواضحة والواردة في سورة الرحمن: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس. يظن البعض أن النحاس هنا المقصود به معدن النحاس، ليس هذا المقصود. المقصود بكلمة النحاس بسورة الرحمن هو السحب الكونية والشظايا أو الشهب. لكن القرآن الكريم حينما يتكلم عن معدن النحاس المعروف لدينا يستخدم كلمة القطر. ففي سورة سبأ قال تعالى عن سليمان: وأسلنا له عين القطر، أي مناجم النحاس. ذي القرنين حينما بنى السد المعدني: آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، أخيرا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، أي نحاسا. إذن القرآن وضمن هذه الحلقة أيضا سنستخدم كلمة القطر للدلالة على النحاس. نبدأ بالحديد. دوما القرآن الكريم يستخدم الحديد ثم بعده النحاس، مثلما سوف نرى بين سد ذي القرنين وداود وسليمان. لكن الحديد هو المعدن الوحيد الذي له صورة كاملة في القرآن الكريم، من ضمن مئات المعادن الموجودة والتي يحتويها جدول يعرفه السادة الكيميائيين باسم جدول ديمتري مندلييف. الحديد، الصورة رقم 57 من القرآن الكريم هي سورة الحديد، وسبحان الله هو ذاته الرقم الذري لذرة الحديد. ذكر الحديد بداية في سورة الحديد بالآية رقم 25. لماذا ذكر الحديد؟ لأن الحديد هو معدن شديد وصلب، قال تعالى فيه بأس شديد، فأكثر الذرات ثباتا من بين كل المعادن الأخرى، والطاقة التي تربط ذرة الحديد هي طاقة قوية جدا، كما أن كثافته عالية تقارب 7874 كيلوغرام على المتر المكعب كما يعلم السادة المهندسون. وأنزلنا الحديد، إذن الحديد هو وافد قادم إلينا من السماء. لماذا هو وافد؟ لأن حرارة الشمس غير كافية لصنع ذرة الحديد. الشمس ماذا تصنع؟ تقوم الشمس بدمج 4 ذرات من الهيدروجين فتعطي ذرة هيليوم. إذن حرارة الشمس، كل الشمس، هذا الفرن العملاق، حرارته لا تكفي لصنع ذرة الحديد. لكي يصنع الحديد نحتاج إلى العمالقة الحمراء كما يسميها علماء الفلك. العمالقة الحمراء حجمها أكبر من الحجم تقريبا من حجم الشمس ب250 مرة، لكي يسمى العملاق الأحمر. هذا العملاق الأحمر بعد أن يصنع فيه معدن الحديد ينفجر، وهذه نعمة من الله كبيرة، قال تعالى والنجم إذا هوى. ينفجر هذا العملاق الأحمر وينثر الحديد في كل الكون، فيسقط علينا على شكل شهب ويسقط علينا على شكل نيازك مثلما نرى. ثم ينزل الحديد إلى باطن الأرض. إذن الحديد له عمليتين إنزال، وأنزلنا الحديد بعمليتين، ينزل من السماء عن طريق الشهب التي غالبا ما تكون نواتها من الحديد، ثم هنالك إنزال آخر إلى الحديد. نزل الحديد كما نلاحظ في الشكل على قلب الكرة الأرضية أو ما يسمى لب الكرة الأرضية. إنزال الحديد إلى لب الكرة الأرضية، لأن معظم لب الكرة الأرضية مكون من الحديد السائل، هذا الحديد السائل يعطينا المغناطيسية العملاقة للأرض، فالأرض تعمل على شكل مغناطيس عملاق، يخرج الطيف المغناطيسي من القطب الشمالي ويلتف حول الأرض ويعود إلى القطب الجنوبي، يدخل ضمن الكرة الأرضية. هذا الطيف فعلاً فيه نعمة كبرى من الله. الإبر المغناطيسية التي توجه السفن والطائرات يعني تعمل على هذه المغناطيسية، إذن فيه منافع للناس. والشيء العجيب أن كل إنسان فينا داخل دمه يوجد حديد، ونقول أن فلان مصاب بمرض نقص الحديد، والحديد وافد إلينا من السماء، فربما كل فرد فينا أو أكيد فيه شيء من الفضاء الذي الحديد الذي يحمله داخل جسمه كاملا من خلال الدم. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير، نتابع بعده هذه الحلقة، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. بقي من التساؤلات في هذه الحلقة: أين الحضارة التي بناها سليمان؟ أين القرية التي كانت حاضرة البحر؟ وأخيراً، ما علاقة الحديد بعذاب جهنم؟ فتابعوا معنا. ويستقر معظم الحديد في لب الأرض منصهراً ومسبباً المجال المغناطيسي الأرضي، بسبب خواصه المغناطيسية، كما أن الحديد من المكونات الأساسية لدم الإنسان، لذلك بعض دمنا من الفضاء، وبذلك يكون الإنسان كونياً مثلما أن الكون إنساني. وذكر القرآن الكريم أن داود عليه السلام هو أول من استخدم الحديد في الصناعات المعدنية، وخاصة الحربية منها. يقول تعالى في سورة الأنبياء: وعلمناه صنعة لبوس لكم. وفي سورة سبأ: أن اعمل سابغات وقدر في السرد. وجاء بعده ابنه سليمان عليه السلام فاستخدم النحاس. يقول تعالى في سورة سبأ: وأسلنا له عين القطر. والقطر هو اسم النحاس في القرآن الكريم. ما علاقة الحديد بالنحاس؟ لماذا دوما القرآن الكريم بعد أن يذكر الحديد يأتي بعده النحاس؟ لاحظنا ذلك في القصة الواردة بسورة الكهف من خلال ذي القرنين: آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين أي الجبلين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا. ماذا يعني هذا الكلام؟ أي جعل الحديد بدرجة الإحمرار. هنا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. السادة المهندسون أو علماء التعدين يعلمون أن أقصى المعادن على الإطلاق هو الحديد، حينما يرفع درجة حرارته إلى درجة الإحمرار ثم يسكب عليه النحاس يصبح معدن شديد القساوة. لذلك الله أعطانا هذه المعلومة الهندسية بين قوسين. بعد ذي القرنين ما قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، ماذا كانت النتائج؟ فما استطاعوا أن يظهروه، أن يصعدوا فوق ظهره، لكن الأهم وما استطاعوا له نقبة. إذن أصبح معدن شديد الصلابة بكل الوسائل وبكل المحاولات، يستحيل نقب معدن الحديد إذا غلف بدرجة الإحمرار بمعدن النحاس. هنا موضوع طريف، كلنا شاهدنا كيف أن طائرة معدنية خفيفة من الألمنيوم دخلت داخل برج التجارة العالمي في أمريكا. الأبراج مبنية من الحديد فقط، لو كانت مبنية هندسيا حسب ما ورد في سورة الكهف وفي سد ذي القرنين، أي أن لو أن المهندسون قبل أن يركبوا الهيكل الحديدي لهذه الأبراج قاموا بتلبيس معدن الحديد بعد وصوله إلى درجة الإحمرار، لبسوه بغلاف من النحاس، لما استطاعت الطائرة حتى من اختراق المبنى، كانت صدمت فيه وأصبحت كتلة مثل العجين وسقطت، ولكان بقي برج التجارة سليما. هذا ما نقصده من ما هي علاقة برج التجارة العالمي بسد ذي القرنين. نتكلم هندسيا، لكن كانت مبنية من أبراج الحديد فقط، فانصهر الحديد واستطاعت الطائرة له نقبة. نلاحظ أن القرآن الكريم في سد ذي القرنين قال فما استطاعوا، حذف حرف التاء، فما استطاعوا أن يظهروه، وما استطاعوا له نقبة، وضع حرف التاء في عملية النقب. في اللغة العربية زيادة المبنى تفيد في زيادة المعنى في الكلمة، فقال فما استطاعوا لأن الصعود فوق ظهر هذا السد يعني أخف وأسهل من عملية نقبه. فلكي يعطي الله سبحانه وتعالى مزيدا من الشدة ومزيدا من الفكرة أن هذا المعدن أصبح صلب جدا، أضاف حرف التاء فقال وما استطاعوا له نقبة. نأتي إلى داود وسليمان. داود عليه السلام والد سليمان أيضا عليه السلام. داود الله أعطاه الحديد وألنا له الحديد، أما سليمان أعطاه النحاس وأسلنا له عين القطر. نلاحظ أن الحديد ثم يأتي بعده النحاس. فسليمان وداود عليهما السلام هم الذين شكلوا حضارة عصر البرونز أو ما يسمى الحضارة الميغاليسية التي عمت العالم. لذلك سليمان عليه السلام دعا إلى الله صراحة: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أي ملكا لا يورث مثل الحضارة الفرعونية والحضارة البابلية والحضارة الآشورية. لذلك سليمان عليه السلام لم يبني حضارة في البر، بناها داخل البحر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، فسليمان عليه السلام بنى حضارته داخل البحر بالقرب من قبرص، وربما ذهبت ضمن تسونامي. فالله من بعد أن أعطى الحديد والنحاس إلى سليمان أعطاهم وقال: اعملوا آل داود شكرا. على ما يبدو أن نوح عليه السلام لم يستخدم الحديد، أي أن الله أول ما أعطى الحديد في البشرية إلى داود، وهذه نعمة. وعلمناه، الله الذي علم، وعلمناه صنعة لبوس لكم. لكن لماذا نوح عليه السلام لم يكن الحديد مستخدما عنده؟ نرى من الآية الكريمة في سورة القمر الله يعطي مواصفات سفينة نوح، فقال: وحملناه على ذات ألواح ودسر، والدسار هو حبل السفينة. فنوح عليه السلام لم يستخدم المسامير لتثبيت الألواح مع بعضها في السفينة، هذه إشارة على أن الحديد لم يكن مستخدما على زمن نوح. لكن الحديد هو المعدن الوحيد الذي يستخدم في العذاب في جهنم. قال تعالى في سورة الحج الآية 21: ولهم مقامع من حديد. فالحديد سبحان الله أكثر استخداما في الكرة الأرضية، لكن له استخدام في جهنم فقط في الآخرة وليس في الجنة. الحرير يستخدم كثيرا في الجنة، ولباسهم فيها حرير. أما الحديد أيضا صراحة فمع حرارة جهنم القاسية، فعلى ما يبدو أن الحديد يتحمل هذه الحرارة. الحديد حسب هذا الجدول الذي وضعه ديمتري مندلييف، نلاحظ في أعلى العمود رقم 8 يأتي معدن الحديد، أما في أعلى العمود رقم 11 يأتي معدن النحاس، وكأن الحديد والنحاس هم في قلب جدول مندلييف وليسوا على أطراف هذا الجدول. سبحانك اللهم وبحمدك، أنزلت الحديد وعلمت الإنسان طريقة استخدامه، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم على خير مخلوقاتك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام عليكم من الله ورحمة من لدنه وبركاته.